سورة مريم. أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت بمكة سورة كاف ها يا عين صاد. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت سورة مريم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أم سلمة رضي الله عنها أن النجاشي رحمه الله قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد ذكر ابن إسحاق القصة بطولها. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. الآيات: قوله كاف ها يا عين صاد، قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة ووصلها الباقون، وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء، وعكس ذلك ابن عامر وحمزة، وأمالهما جميعا الكسائي وأبو بكر وخلف، وقرأ وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته وهوته. ولهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له، ولهذا قال الله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أي في تردد لا يخرج إلى حيز الصحة ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم، بل هم مترددون مرتابون في شكهم يعمهون، وفي جهلهم يتحيرون، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن من زائدة لتوكيد نفي العلم، والاستثناء منقطع، أي لكنهم يتبعون الظن، وقيل هو بدل بما قبله والأول أولى. لا يقال إن اتباع الظن ينافي الشك الذي أخبر الله عنهم بأنهم فيه، لأن المراد هنا بالشك التردد كما قدمنا، والظن نوع منه، وليس المراد به هنا ترجح أحد الجانبين. قوله: وما قتلوه يقينا، أي قتلا يقينا على أنه صفة مصدر محذوف، أو متيقنين على أنه حال، وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسى، وقيل إنه يعود إلى الظن، والمعنى ما قتلوا ظنهم يقينا، كقولك قتلته علما إذا علمته علما تاما. قال أبو عبيدة: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط. وقيل المعنى وما قتلوا الذي شبه لهم، وقيل المعنى بل رفعه الله إليه يقينا، وهو خطأ، لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. وأجاز ابن الأنباري نصب يقينا بفعل مضمر هو جواب قسم، ويكون بل رفعه الله إليه كلاما مستأنفا، ولا وجه لهذه الأقوال. والضمائر قبل قتلوه وبعده لعيسى، وذكر اليقين هنا لقصد التهكم بهم لإشعاره بعلمهم في الجملة. قوله بل رفعه الله إليه رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح، وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في آل عمران. قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمعنى وما من أهل الكتاب أحد إلا والله ليؤمنن به قبل موته، والضمير في به راجع إلى عيسى، والضمير في موته راجع إلى ما دل عليه الكلام، وهو لفظ أحد المقدر أو الكتابي المدلول عليه بأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح، وقيل كلا الضميرين لعيسى، والمعنى أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن به كل كتابي في عصره، وقيل الضمير الأول لله، وقيل إلى محمد، وقد اختار كون الضميرين لعيسى بن جرير، وقال به جماعة من السلف وهو الظاهر، والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة. ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب شهيدا، يشهد على اليهود بالتكذيب له وعلى النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله. وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء إلى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله، إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله. فأنزل الله يسألك أهل الكتاب الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أرنا الله جهرة، قال: إنهم إذا رأوه فقد رأوه، وإنما قالوا جهرة أرنا الله، قال: هو مقدم ومؤخر. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: ورفعنا فوقهم الطور، قال: جبل كانوا في أصله فرفعه الله فجعله فوقهم كأنه ظلة، فقال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به، فقالوا: نأخذه، فأمسكه الله عنهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال: رموها بالزنا. وأخرج سعيد بن منصور والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقور ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقال الطائفة: كان الله فينا ما شاء الله، ثم صعد إلى السماء، فهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النصبورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها. فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا فأنزل الله عليه، فآمن الطائفة من بني إسرائيل، يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، وكفر الطائفة، يعني التي كفرت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقوا بهذا اللفظ يعني ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سينان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وصدق ابن كثير، فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي من حديث أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه، وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة، وساقها عبد بن حميد وابن جرير عن وهب بن منبه على صفة قريبة مما في الإنجيل، وكذلك ساقها ابن المنذر عنه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وما قتلوه يقينا، قال: لم يقتلوا ظنهم يقينا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما قتلوه يقينا، قال: لم يقتلوا ظنهم يقينا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن جويبير والسدي مثله أيضا. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: خروج عيسى بن مريم عليه السلام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه في الآية قال: قبل موت عيسى عليه السلام. وأخرج عنه أيضا قال: قبل موت اليهودي. وأخرج ابن جرير عنه قال: إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عنه قال: ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت إن خر من فوق بيت، قال: يتكلم به في الهواء. قيل: أرأيت إن ضرب عنق أحدهم، قال يتلجلج به لسانه، فقد روي نحو هذا عنه من طرق، وقال به جماعة من التابعين، وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قبل هذا، وقيده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسب ما أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في المنتظر والدجال والمسيح. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآيات. الباء في قوله فبظلم للسببية، والتنكير والتنوين للتعظيم، أي فبسبب ظلم عظيم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لا بسبب شيء آخر كما زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم. وقال الزجاج هذا بدل من قوله فبما نقضهم، والطيبات المذكورة هي ما نصه الله سبحانه على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحريفهم وقتلهم الأنبياء وما صدر منهم من الذنوب المعروفة. وقوله كثيرا مفعول للفعل المذكور، أي بصدهم ناسا كثيرا، أو صفة مصدر محذوف. على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك. وفي باب أحاديث في كل حديث منها مقال. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الرجل يشتري جارية تغني ليلا ونهارا. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع؟ قلت لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الآيات. اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي، مشتق من اللقمي، فمن قال إنه عجمي منعه للتعريف والعجمة، ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون. واختلفوا أيضا هو نبي أم رجل صالح، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي. وحكى الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي أنه كان نبيا، والأول أرجح لما سيأتي في آخر البحث. وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط، مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، وهو لقمان بن باعورة ابن ناحور ابن تارخ، وهو آزر أبو إبراهيم. وقيل هو لقمان بن عنقى ابن مروان، وكان نوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلي. قال وهب هو ابن أخت أيوب، وقال مقاتل هو ابن خالته، عاش 1000 سنة وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث داود عليه السلام قطع الفتوى فقيل له، فقال ألا أكتفي إذ كفيت؟ قال الواقدي كان قاضيا في بني إسرائيل، والحكمة التي آتاه الله هي الفقه والعقل والإصابة في القول، وفسر الحكمة من قال بنبوته بالنبوة. أن اشكر لي أن هي المفسرة، لأن في إيتاء الحكمة معنى القول، وقيل التقدير قلنا له أن اشكر لي. وقال الزجاج المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لي. وقيل بأن اشكر لي فشكر فكان حكيما بشكره، والشكر لله الثناء عليه في مقابلة النعمة وطاعته فيما أمر به. ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر، فقال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي من جعل كفر النعم مكان شكرها، فإن الله غني عن شكره غير محتاج إليه، حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرها ولا يحصر عددها، وإن لم يحمده أحد من خلقه فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحيى بن سلام: غني عن خلقه حميد في فعله. وإذ قال لقمان لابنه، قال السهيلي: اسم ابنه ثاران في قول ابن جرير والقتبي. وقال الكلبي: مشكم. وقال النقاش: أنعم. وقيل: ماتانا. قال القشيري: كان ابنه وامرأته كافرين، فما زال يعظهما حتى أسلما. وهذه الجملة معطوفة على ما تقدم، والتقدير: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسه، وحين جعلناه واعظا لغيره. قال الزجاج: إذ في موضع نصب لآتينا، والمعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذ قال: قال النحاس: وأحسبه غلطا، لأن في الكلام واوا وهي تمنع من ذلك، ومعنى: وهو يعظه، يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد وتصده عن الشرك. يا بني لا تشرك بالله، قرأ الجمهور بكسر الياء، وقرأ ابن كثير بإسكانها، وقرأ حفص بفتحها، ونهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافرا كما تقدم. وجملة: إن الشرك لظلم عظيم، تعليل لما قبلها، وبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك لأنه أهم من غيره. فقد اختلف في هذه الجملة، فقيل هي من كلام لقمان، وقيل هي من كلام الله، فتكون منقطعة عما قبلها. ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما نزلت: ولم يلبسوا إيمانهم تخفى عليك من الدنيا. قال السدي: المراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد، وقيل إنه كان في القبر فنشر، والأول أولى. والبصر قيل هو بصر القلب، وقيل بصر العين. وقال مجاهد: بصرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك. وبه قال الضحاك. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، أي قال الملك الموكل به: هذا ما عندي من كتاب عملك عتيد حاضر قد هيأته. كذا قال الحسن وقتادة والضحاك. وقال مجاهد: إن الملك يقول للرب سبحانه: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. وروي عنه أنه قال: إن قرينه من الشياطين يقول ذلك، أي هذا الذي قد هيأته لك بإغوائي وإضلالي. قال ابن زيد: إن المراد هنا قرينه من الإنس، وعتيد مرفوع على أنه صفة لما إن كانت موصوفة، وإن كانت موصولة فهو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا خطاب من الله عز وجل للسائق والشهيد. قال الزجاج: هذا أمر للملكين الموكلين به، وهما السائق والشاهد. كل كفار للنعم عنيد مجانب للإيمان، مناع للخير لا يبذل خيرا، معتد ظالم لا يقر بتوحيد الله، مريب شاك في الحق. من قولهم: أراب الرجل إذا صار ذا ريب. وقيل هو خطاب للملكين من خزنة النار، وقيل هو خطاب لواحد على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره. قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الصحيح، أن يخاطب قبل واحد بلفظ الاثنين يقولون: ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب تقول للواحد قوم عنا. أصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان، فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك. ومنه قولهم للواحد في الشعر، كما قال امرؤ القيس: خليلي مر بي على أم جندب نقض لبابات الفؤاد المعذب. وقوله كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وقول الآخر فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعواني أحم عرضا ممنعا. قال المازني قوله ألقي يدل على ألقي ألقي. قال المبرد هي تثنية على التوكيد فناب ألقي مناب ألقي ألقي. قال مجاهد وعكرمة العنيد المعاند للحق. وقيل المعرض عن الحق يقال عند يعند بالكسر عنودا إذا خالف الحق. الذي جعل مع الله إلها آخر يجوز أن يكون بدلا من كل أو منصوب على الذم أو بدلا من كفار أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر فألقياه في العذاب الشديد تأكيد للأمر الأول أو بدل منه. قال قرينه ربنا ما أبغيته. هذه الجملة مستأنفة لبيان ما يقوله القرين، والمراد بالقرين هنا الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. أنكر أن يكون أبقاه ثم قال ولكن كان في ضلال بعيد أي عن الحق فدعوته فاستجاب لي ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه. وقيل إن قرينه الملك الذي كان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول رب إنه أعجب جلني فيجيبه بهذا. كذا قال مقاتل وسعيد بن جبير والأول أولى وبه قال الجمهور. قال لا تختصم لدي. هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قال الله فقيل قال لا تختصم لدي، يعني الكافرين وقرناءهم نهاهم سبحانه عن الاختصام في موقف الحساب. وجملة وقد قدمت إليكم بالوعيد في محل نصب على الحال أي والحال أن قدمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والباء في بالوعيد مزيدة للتأكيد أو على تضمين قدم معنى تقدم. ما يبدل القول لدي أي لا خلف لوعدي بل هو كائن لا محالة. وقد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل له. وقيل هذا القول هو قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقيل هو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الفراء وابن قتيبة معنى الآيات أنهما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب وهو قول الكلبي. واختاره الواحدي لأنه قال لدي ولم يقل وما يبدل قولي والأول أولى. وقيل إن مفعول قدمت إليكم هو ما يبدل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد. وهذا بعيد جدا. وما أنا بظلام للعبيد أي لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه. ولما كان نفي الظلام لا يستلزم نفي مجرد الظلم قيل إنه هنا بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر. وقيل إن صيغات المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم. وقيل صيغة المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده. وقيل غير ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا في سورة آل عمران وفي سورة الحج يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرأ الجمهور نقول بالنون وقرأ نافع وأبو بكر بالياء وقرأ الحسن أقول وقرأ الأعمش يقال والعامل في الظرف ما يبدل القول لدي أو محذوف أي أذكر أو أنذرهم. وهذا الكلام على طريقة التمثيل والتخيل ولا سؤال ولا جواب كذا قيل. والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع. قال الواحدي قال المفسرون أراها الله تصديق قوله لأملأن جهنم فلما امتلأت قال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد أي قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلئ. وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة أي إنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها. وقيل إن المعنى أنها طلبت أن يزاد في ساعتها لتضايقها بأهلها. والمزيد إما مصدر كالمحيد أو اسم مفعول كالمنيع. فالأول بمعنى هل من زيادة، والثاني بمعنى هل من شيء تزيدونيه. ثم لما فرغ من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنين فقال: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت الجنة للمتقين تقريبا غير بعيد، أو مكان غير بعيد منهم، بحيث يشاهدونها في الموقف وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويجوز أن يكون انتصاب غير بعيد على الحال، وقيل المعنى أنها زينت قلوبهم في الدنيا بالترغيب والترهيب فصارت قريبة من قلوبهم، والأول أولى. والإشارة بقوله هذا ما توعدون إلى الجنة بتقدير القول، أي ويقال لهم هذا ما توعدون. قرأ الجمهور توعدون بالفوقية، وقرأ ابن كثير بالتحتية لكل أواب حفيظ، هو بدل من للمتقين بإعادة الخافض، أو متعلق بقول محذوف هو حال، أي مقولا لهم لكل أواب، والأواب الرجاء إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية، وقيل هو المسبح، وقيل هو الذاكر لله في الخلوة. قال الشعبي: ومجاهد هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. وقال عبيد بن أمير: هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله فيه. والحفيظ هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها. وقال قتادة: والحافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. قاله مجاهد: وقيل هو الحافظ لأمر الله. وقال الضحاك: هو الحافظ لوصية الله له بالقبول، من خشي الرحمن بالغيب. الموصول في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال وسورة الذين كفروا، وهي 39 آية، وقيل 38، وهي مدنية. قال الماوردي في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة: فإنهما قالا إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع، حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. وقال الثعلبي: إنها مكية. وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو غلق من القول. فالسورة مدنية كما لا يخفى. وقد أخرج ابن الدريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة القتال بالمدينة. وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه قال: نزلت سورة محمد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الآيات. قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم كفار قريش كفروا، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. فطابت أنفسهم. ووصينا الإنسان بوالديه، هذه الوصية بالوالدين وما بعدها إلى قوله: بما كنتم تعملون، اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما قبلها من النهي عن الشرك بالله. وتفسير التوصية هي قوله: أن اشكر لي ولوالديك، وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسر، وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا ومعنى. حملته أمه وهنا على وهن، أنها حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وقيل المعنى: إن المرأة ضعيفة الخلقة، ثم يضعفها الحمل وانتصاب وهنا على المصدر. وقال النحاس على أنه مفعول ثاني بإسقاط الحرف، أي حملته بضعف على ضعف. وقال الزجاج المعنى: لزمها بحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة. وقيل انتصابه على الحال من أمه، وعلى وهن صفة لوهنا، أي وهنا كائنا على وهن. قرأ الجمهور بسكون الهاء في الموضعين. وقرأ عيسى الثقفي وهي رواية عن أبي عمرو بفتحهما وهما لغتان. قال قعنب: هل للعواذل من ناه فيزجرها؟ إن العواذل فيها الأين والوهن. وفصاله في عامين: الفصال الفقام، وهو أن يفصل الولد عن الأم، وهو مبتدأ وخبره الظرف. وقرأ الجحدري وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب: وفصله وهما لغتان، يقال انفصل عن كذا أي تميز، وبه سمي الفصيل. وقد قدمنا أن في قوله أن اشكر لي ولوالديك هي المفسرة، وقال الزجاج هي مصدرية، والمعنى بأن اشكر لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرة، وجملة إلي المصير تعليل لوجوب امتثال الأمر، أي الرجوع إلي لا إلى غيري. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي ما لا علم لك بشركته، فلا تطعهما في ذلك. وقد قدمنا تفسير الآية وسبب نزولها في سورة العنكبوت. وانتصاب معروفا على أنه صفة لمصدر محذوف، أي وصاحبهما صحابا معروفا. وقيل هو منصوب بنزع الخافض والتقدير بمعروف. واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع سبيل من رجع إلي من عبادي الصالحين بالتوبة والإخلاص. ثم إلي مرجعكم جميعا لا إلى غيري، فأنبئكم أي أخبركم عند رجوعكم بما كنتم تعملون من خير وشر، فأجازي كل عامل بعمله. فقد قيل إن هذا السياق من قوله ووصينا الإنسان إلى هنا من كلام لقمان، فلا يكون اعتراضا وفيه بعد. ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان في بعضه لابنه فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، الضمير في إنها عائد إلى الخطيئة، لما روي أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها الله؟ فقال: إنها أي الخطيئة. والجملة الشرطية مفسرة للضمير، أي إن الخطيئة إن تك مثقال حبة من خردل. قال الزجاج: التقدير إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من خردل، وعبر بالخردلة أنها أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقالها ولا ترجح ميزانا. وقيل إن الضمير في إنها راجع إلى الخصلة من الإساءة والإحسان، أي إن الخصلة من الإساءة والإحسان إن تك مثقال حبة إلى آخره. ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها فقال: فتكن في صخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه، أو في السماوات أو في الأرض، أو حيث كانت من بقاع السماوات أو من بقاع الأرض، يأتي بها الله أن يحضرها ويحاسب فاعلها عليها. إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي، خبير بكل شيء لا يغيب عنه شيء. قرأ الجمهور إن تكو بالفوقية على معنى إن تكو الخطيئة أو المسألة أو القصلة أو القصة، وقرأوا مثقال بالنصب على أنه خبر كان واسمها هو أحد تلك المقدرات. وقرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان وهي تامة، وأنث الفعل في هذه القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث. وقرأ الجمهور فتكن بضم الكاف، وقرأ الجحدري بكسرها وتشديد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى. قال السدي: هذه الصخرة هي صخرة ليست في السماوات ولا في الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصيبة. ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخير كله، والإشارة بقوله إن ذلك إلى الطاعات المذكورة، وخبر إن قوله من عزم الأمور، أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده. فقيل المعنى من حق الأمور التي أمر الله بها، والعزم يجوز أن يكون لله، وصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو دين الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه، كذا قال مجاهد والسدي. وقال الضحاك معنى عن سبيل الله عن بيت الله بمنع قاصديه، وقيل هم أهل الكتاب والموصول مبتدأ وخبره، أضل أعمالهم أي أبطلها وجعلها ضائعة. قال الضحاك معنى أضل أعمالهم أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدائرة عليهم في كفرهم، وقيل أبطل ما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم أخلاق من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف، وهذه وإن كانت باطلة من أصلها لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها. ولما ذكر فريق الكافرين أتباعهم بذكر فريق المؤمنين قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ظاهر هذا العموم، فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولا يمنع من ذلك خصوص سببها. فقد قيل إنها نزلت في الأنصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمني أهل الكتاب، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع اندراجه تحت مطلق الإيمان المذكور قبله، تنبيها على شرفه وعلو مكانه وجملته وهو الحق من ربهم، معترضة بين المبتدأ وهو قوله والذين آمنوا وبين خبره وهو قوله كفر عنهم سيئاتهم، ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، وقوله من ربهم في محل نصب على الحال، ومعنى كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلح بالهم أي شأنهم وحالهم. قال مجاهد شأنهم، وقال قتادة حالهم، وقيل أي صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي معاملتهم فيما بينهم بالربا وأكلهم له وهو محرم عليهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. قوله لكن الراسخون في العلم منهم استدراك من قوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أو من الذين هادوا، وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا إن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلها، فنزل لكن الراسخون، والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ الثبوت، وقد تقدم الكلام عليه في آل عمران، والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما، والراسخون مبتدأ ويؤمنون خبره، والمؤمنون معطوف على الراسخون، والمراد بالمؤمنين إما من آمن من أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من الجميع. قوله والمقيمين الصلاة قرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة، والمقيمون الصلاة على العطف على ما قبله، وكذا هو في مصحف بن مسعود، واختلف في وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال. الأول قول سيبويه أنه نصب على المدح أي أعني المقيمين، قال سيبويه هذا باب ما ينتصب على التعظيم ومن ذلك والمقيمين الصلاة، وأنشد وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها الطاعنين ولما يطعنوا أحدا والقائلون لمن دار نخليها، وأنشد لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفات الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. قال النحاس وهذا أصح ما قيل في المقيمين. وقال الكسائي والقليل هو معروف على قوله بما أنزل إليك. قال الأخفش وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا ويؤمنون بالمقيمين، ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن المقيمين هنا هم الملائكة، فيكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالملائكة، واختار هذا. وحكي أن النصب على المدح بعيد لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، وخبر الراسخون هو قوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقيل إن المقيمين معطوف على الضمير في قوله منهم، وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض. وحكي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المقيمين في هذه الآية وعن قوله تعالى إن هذان لساحران عن قوله والصابئون في المائدة. فقالت يا ابن أخي الكتاب أخطأ، أخرجه عنه أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وقال أبان بن عثمان كان الكاتب يملي علي فيكتب فكتب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. ثم قال ما أكتب؟ فقيل له أكتب والمقيمين الصلاة. فمن ثم وقع هذا، أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. قال القشيري وهذا باطل، لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة فلا يظن بهم ذلك. ويجاب عن القشيري بأنه قد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما فرغ من المصحف وأتي به إليه قال أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. أخرجه عنه ابن أبي داود من طرق، وقد رجح قول سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسير، ورجح قول الخليل والكسائي ابن جرير الطبري والقفال. وعلى قول سيبويه تكون الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، على قول من قال إن خبر الراسخون هو قوله أولئك سنؤتيهم، أو بين المعروف والمعروف عليه إن جعلنا خبر الراسخون هو يؤمنون، وجعلنا قوله والمؤتون الزكاة عطفا على المؤمنون، لا على قول سيبويه أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء أو على تقدير مبتدأ محذوف، أي هم المؤتون الزكاة. قوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر هم مؤمنو أهل الكتاب، وصفوا أولا بالرسوخ في العلم ثم بالإيمان بكتب الله وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار كما سلف، وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف، والإشارة بقوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إلى الراسخون وما وقف عليه. قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هذا متصل بقوله يسألك أهل الكتاب، والمعنى أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء، فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل. والوحي إعلام في خفاء، يقال وحي إليه بالكلام وحيا، وأوحى يوحي إيحاء، وخص نوحا لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع، وقيل غير ذلك. والكاف في قوله كما نعت مصدر محذوف أي إيحاء، مثل إيحائنا إلى نوح، أو حال أي أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى نوح. قوله أوحينا إلى إبراهيم معطوف على أوحينا إلى نوح، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب كما تقدم، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين تشريفا لهم كقوله وملائكته ورسله وجبريل. وقدم عيسى على أيوب ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه ردا على اليهود الذين كفروا به. وأيضا فالواو ليس إلا لمطلق الجمع. قوله وآتينا داود زبورا معروف على أوحينا، والزبور كتاب داود. قال القرطبي وهو 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ انتهى. قلت هو 150 مزمورا، والمزمور فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره، وتارة يأتي بمواعظ، وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة، ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئا من الآلات التي لها نظمات حسنة كما هو مصرح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبور الكتابة، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب، كالرسول والحلوب والركوب. وقرأ حمزة زبورا بضم الزاي، جمع زبر كفلس وفلوس، والزبر بمعنى المزبور، والأصل في الكلمة التوثيق، يقال بئر مزبورة أي مضوية بالحجارة. والكتاب سمي زبورا لقوة الوثيقة به. قوله ورسلا منصوب بفعل مضمر يدل عليه أوحينا أي وأرسلنا رسلا. قد قصصناهم عليك من قبل، وقيل هو منصوب بفعل دل عليه قصصناهم أي وقصصنا رسلا، ومثله ما أنشده سيبويه أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نثر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر أي وأخشى الذئب. وقرأ أبي رسل بالرفع على تقدير، ومنهم رسل، ومعنى من قبل أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة. أو من قبل هذا اليوم، قيل إنه لما قص الله في كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسماء بعض، قالت اليهود ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى، فنزل وكلم الله موسى تكليما. وقراءة الجمهور برفع الاسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى، وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن موسى هو الذي كلم الله سبحانه وتكليما. مصدر مؤكد، وفائدة التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازا، كما قال الفراء إن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق، وقيل لم يؤكد بمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. قال النحاس أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. قوله رسلا مبشرين ومنذرين بدل من رسل الأول، أو منصوبا بفعل مقدر أي وأرسلنا، أو على الحال بأن يكون رسلا موطئا لما بعده، أو على المدح أي مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصي. قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي معذرة يعتذرون بها، كما في قوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة، تنبيها على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحمة. ومعنى قوله بعد الرسل بعد إرسال الرسل، وكان الله على أمرهم، والمعاني متقاربة. قال المبرد البال الحال ها هنا، قيل والمعنى أنه عصمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال ونحو ذلك. وقال النقاش إن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر فإن تقبلي بالود أقبل بمثله، وإن تدبري أذهب إلى حال باليا. والإشارة بقوله ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو مبتدأ خبره ما بعده. وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فالباطل الشرك والحق التوحيد والإيمان. والمعنى أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه، وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي مثل ذلك الضرب يبين للناس أمثالهم، أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. قال الزجاج كذلك يضرب يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين، يعني أن من كان كافرا أضل الله عمله، ومن كان مؤمنا كفر الله سيئاته. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار، والمراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب. وانتصاب فضرب على أنه مصدر لفعل محذوف. قال الزجاج أي فاضربوا الرقاب ضربا، وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها، وقيل هو منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة هو كقولهم يا نفس صبرا، وقيل التقدير اقصدوا ضرب الرقاب، وقيل إنما خص ضرب الرقاب لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل، وهي حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأحسن أعضائه، حتى إذا أسقنتموهم أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء الثخين أي الغليظ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة الأنفال. فشد الوثاق، الوثاق بالفتح ويجيء بالكسر، اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط، قال الجوهري وأوثقه في الوثاق أي شده. قال والوثاق بكسر الواو لغة فيه. قرأ الجمهور فشد بضم الشين وقرأ السلمي بكسرها، وإنما أمر سبحانه بشد الوثاق لئلا ينفلت، والمعنى إذا بلغتم في قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدوا فداء. والمن الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر، ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قرأ الجمهور فداء بالمد، وقرأ ابن كثير فدا بالقصر، وإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، ولهذا كانت العرب تفتخر به كما قال شاعرهم: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال: حتى تضع الحرب أوزارها، أوزار الحرب التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع، أسند الوضع إليها وهو لأهلها حل جر بدلا أو بيانا لكل أواب. وقيل يجوز أن يكون بدلا بعد بدل من المتقين، وفيه نظر لأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحد، ويجوز أن يكون في محل رفع على الاستئناف والخبر أدخلوها بتقدير يقال لهم أدخلوها، والخشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه. وقال الضحاك والسدي يعني الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر أغلق الباب. وبالغيب متعلق بمحذوف هو حال أو صفة لمصدر خشية، وجاء بقلب منيب أي راجع إلى الله مخلص لطاعته. وقيل المنيب المقبل على الطاعة، وقيل السليم. ادخلوها هو بتقدير القول أي يقال لهم ادخلوها، والجمع باعتبار معنى من أي ادخلوا الجنة بسلام أي بسلامة من العذاب، وقيل بسلام من الله وملائكته، وقيل بسلامة من زوال النعم، وهو متعلق بمحذوف هو حال أي ملتبسين بسلام. والإشارة بقوله ذلك إلى زمن ذلك اليوم كما قال أبو البقاء، وخبره يوم الخلود، وسماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبدا. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير، ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الله من ابن آدم 4 منازل، هو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يحول بين المرء وقلبه، وهو آخذ بناصية كل دابة، وهو معهم أينما كانوا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من حبل الوريد، قال: عروق العنق. وأخرج ابن المنذر عنه قال: هو نياق القلب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله: أكلت وشربت، ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره، فذلك قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: إنما يكتب الخير والشر، لا يكتب يا غلام اسرج الفرس، يا غلام اسقني الماء. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم والترمذي وأبو نعيم والبيهقي في الشعب عن عمرو بن ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول. وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن مردويه والبيهقي في الباعث وابن عساكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال: سائق يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بما عملت. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآية قال: السائق الملك والشهيد العمل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: السائق من الملائكة والشهيد شاهد عليه من نفسه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: لقد كنت في غفلة من هذا. قال: هو الكافر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: فكشفنا عنك غطاءك. قال: الحياة بعد الموت. وأخرج ابن جرير عنه أيضا وقال قرينه: قال شيطانه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: لا تختصموا لدي، قال: إنهم اعتذروا بغير عذر، فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: وما أنا بظلام للعبيد، قال: ما أنا بمعذب من لم يجترم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال: وهل في من مكان يزاد في. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وعزتك وكرامك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لكل أواب حفيظ، قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه البيهقي في البعث والنشور عن أنس رضي الله عنه في قوله: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة. وأخرج البيهقي في الرؤية والديلمي عن علي رضي الله عنه في الآية قال: يتجلى لهم الرب عز وجل. وفي الباب أحاديث. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الآيات. خوف سبحانه أهل مكة بما اتفق للقرون الماضية قبلهم، أي قبل قريش ومن وافقهم من قرن، أي من أمة، هم أشد منهم بطشا أي قوة كعاد وثمود وغيرهما، فنقبوا في البلاد أي ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها، وأصله من النقب وهو الطريق. قال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: دوروا. وقال المؤرج: تباعدوا. والأول أولى، ومنه قول امرئ القيس: وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ومثله قول الحارث بن حلزة: نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال. وقرى ابن عباس والحسن وأبو العالية وأبو عمرو في روايات: نقبوا بفتح القاف مخففة، والنقب هو الخرق والطريق في الجبل، وكذا المنقب والمنقبة، كذا قال ابن السكيت وجمع النقب نقوب. وقرى السلمي ويحيى بن يعمر بكسر القاف مشددة على الأمر للتهديد: نقبوا، أي أوفوا فيها وسيروا في جوانبها. وقرأ الباقون بفتح القاف مشددة على الماضي: هل من محيص، أي هل لهم من مهرب يهربون إليه أو مخلص يتخلصون به من العذاب. قال الزجاج: لم يروا محيصا من الموت، والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا، أي عدل وحاد. والجملة مستأنفة لبيان أنه لمهرب المهرب لهم. وفي هذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت والعذاب مفرا. إن في ذلك لذكرى، أي فيما ذكر من قصتهم، تذكرة وموعظة لمن كان له قلب أي عقل. قال الفراء: وهذا جائز في العربية، تقول ما لك قلب وما قلبك معك، أي ما لك عقل وما عقلك معك. وقيل المراد القلب نفسه، لأنه إذا كان سليما أدرك الحقائق وتفكر كما ينبغي. وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة، فعبر عن ذلك بالقلب لأنه وطنها ومعدن حياتها. ومنه قول امرئ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر النفس تفعلي. أو ألقى السمع، أي استمع ما يقال له، يقال ألقي سمعك إلي، أي يكون بمعنى المعزوم، أي من معزومات الأمور، أو بمعنى العازم كقوله: فإذا عزم الأمر. قال المبرد: إن العين تبدل حاء فيقال عزم وحزم. قال ابن جرير: ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. وصوب هذا القرطبي: ولا تصاعر خدك للناس، قرأ الجمهور تصاعر، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم تصاعر، والمعنى متقارب، والصعر الميل، يقال صعر خده وصاعر خده إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا، والمعنى لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. ومنه قول الشاعر: وكنا إذا الجبار صعر خده، مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وراه ابن جرير هكذا: وكنا إذا الجبار صعر خده، أقمنا له من ميله فتقوما. قال الهروي: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عنهم تكبرا، يقال أصاب البعير صعر إذا أصابه داء يلوي عنقه. وقيل المعنى: ولا تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره. وقال ابن خويز من داب: كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة، ولعله فهم من التصعير التذلل. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء وفرحا. والمعنى النهي عن التكبر والتجبر. والمختال يمرح في مشيه، وهو مصدر في موضع الحال، وقد تقدم تحقيقه. وجملة إن الله لا يحب كل مختال فخور تعليل للنهي، لأن الاختيال هو المرح، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بما له من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك، وليس منه التحدث بنعم الله، فإن الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. وقصد في مشيك، أي توسط فيه، والقصد ما بين الإسراع والبطن، يقال قصد فلان في مشيته إذا مشى مستويا لا يدب دبيب المتماوتين ولا يثب غصوب الشياطين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في السرعة. فقال مقاتل: معناه لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة، كقوله: يمشون على الأرض هونا. واغضب من صوتك، أي انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. وجملة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تعليل للأمر بالغض من الصوت، أي أوحشها وأقبحها. قال قتادة: أقبح الأصوات صوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق. قال المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود، وإنه داخل في باب الصوت المنكر، واللام في لصوت للتأكيد. ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى الجمع لأنه مصدر، وهو يدل على الكثرة، وهو مصدر صوت يصوت صوتا فهو صائت. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما كان لقمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: كان حبشيا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وأخرج الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عساكر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال الطبراني أراد الحبشة. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني العقل والفهم والفطنة في غير نبوة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا. وقد قدمنا أن الراوي عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. وأخرج أحمد والحكيم الترمذي والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله. وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا الموضع وفيه كفاية، وما عدا ذلك مما لم يصح فليس في ذكره إلا شغلة للحيز وقطيعة للوقت، ولم يكن نبيا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلنا، ولا صح إسناد ما روي عنه من الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التي هي ضالة المؤمن. وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي، فقد تقدم ذكر هذا. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهنا على وهن قال شدة بعد شدة وخلقا بعد خلق، كطريق المجاز. والمعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. قال مجاهد المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام، وبه قال الحسن والكلبي. قال الكسائي حتى يسلم الخلق. قال الفراء حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقيل المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. وروي عن الحسن وعطاء أنهما قالا في الآية تقديم وتأخير. والمعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فقيل إنها منسوخة في أهل الأوثان وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم، والناسخ لها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله وقاتلوا المشركين كافة. وبهذا قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وكثير من الكوفيين قالوا والمائدة آخر ما نزل، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية. وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة. وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، روي ذلك عن عطاء وغيره. وقال كثير من العلماء إن الآية محكمة والإمام مخير بين القتل والأسر، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء. وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم. وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك. وقال سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف، لقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم. محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك. وقيل في محل نصب على المفعولية بتقدير فعل، أي افعلوا ذلك. ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه ما تقدم، أي ذلك حكم الكفار، ومعنى ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب، ولكن أمركم بحربهم ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه، ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم. والذين قتلوا في سبيل الله، قرأ الجمهور قاتلوا مبنيا للفاعل، وقرأ أبو عمرو وحفص قتلوا مبنيا للمفعول، وقرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول أيضا، أي قتلوا. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف. والمعنى على القراءة الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع، وعلى القراءة الثانية والثالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد، ثم ذكر سبحانه ما لهم عنده من جزيل الثواب فقال: سيهديهم، أي سيهديهم الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا، ويعطيهم الثواب في الآخرة، ويصلح بالهم، أي حالهم وشأنهم وأمرهم. قال أبو العالية: قد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطريق المفضية إليها. وقال ابن زياد: يهديهم إلى محاجة منكر ونكير، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال، وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم. قال الواحدي: هذا قول عامة المفسرين. وقال الحسن: وصف الله لهم الجنة في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل فيه حذف، أي عرفوا طرقها ومساكنها وبيوتها. وقيل هذا التعريف بدليل يدلهم عليها، وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزله، كذا قال مقاتل. وقيل معنى عرفها لهم: طيبها بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف وهو الرائحة، ثم وعدهم سبحانه على نصر دينه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ويفتح لكم. ومثله قوله: ولينصرن الله من ينصره. قال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم، ويثبت أقدامكم، أي عند القتال، وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب، وقيل على الإسلام وقيل على الصراط. والذين كفروا فتعسا لهم، الموصول في محل رفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره فتعسوا بدليل ما بعده، ودخلت الفاء تشبيها للمبتدأ بالشرط، وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدر خبرا. قال الفراء: مثل سقيا لهم ورعيا، وأصل التعس الانحطاء والإيثار. قال ابن السكيت: التعس أن يجر على وجهه، والنكس أن يجر على رأسه. قال: والتعس أيضا الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكب، وهو ضد الانتعاش، ومنه قول مجمع بن هلال تقول: وقد أفردتها من حليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. قال المبرد: أي فمكروها لهم. وقال ابن جريج: بعدا لهم. وقال السدي: خزيا لهم. وقال ابن زيد: شقاء لهم. وقال الحسن شتما لهم، وقال ثعلب هلاكا لهم، وقال الضحاك خيبة لهم، وقال أبو العالية شقوة لهم حكاه النقاش، وقال الضحاك رغما لهم، وقال ثعلب أيضا شرا لهم، وقال أبو العالية شقوة لهم. واللام في لهم للبيان كما في قوله هيت لك، وقوله وأضل أعمى لهم معطوف على ما قبله داخل معه في خبرية الموصول، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والإضلال، أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر، بأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن أو ما أنزل على رسوله من كتبه لاشتمالها على ما في القرآن من التوحيد والبعث، فأحبط الله أعمالهم بذلك السبب. والمراد بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير في الصورة، وإن كانت باطلة من الأصل، لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. ثم خوف سبحانه الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم، فقال أفلم يسيروا في الأرض، أي ألم يسيروا في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي آخر أمر الكافرين قبلهم، فإن آثار العذاب في ديارهم باقية. ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال دمر الله عليهم، والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، والتدمير والهلاك أي أهلكهم واستأصلهم، يقال دمره ودمر عليه بمعنى. ثم توعد مشركي مكة فقال وللكافرين أمثالها، أي لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة. قال الزجاج وابن جرير الضمير في أمثالها يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهم، وإنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبة، وقيل أمثال العقوبة وقيل الهلكة وقيل التدميرة، والأول أولى لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من أن للكافرين أمثالها. عزيزا لا يغالبه مغالب حكيما في أفعاله التي من جملتها إرسال الرسل. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال أنفسهم وغيرهم عن الحق. أخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكن الراسخون في العلم منهم قال نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليهود وأسلموا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عنه أن بعض اليهود قال يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله إنا أوحينا إليك الآية. وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعا إلا أنه قال والرسل 315. وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلى من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى ثم كنت أنا بعده. وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه بسند ضعيف نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قوله لكن الله يشهد، الاسم الشريف مبتدأ والفعل خبره، ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكن، والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا ما نشهد لك يا محمد بهذا، أي الوحي والنبوة، فنزل لكن الله يشهد. وقوله والملائكة يشهدون جملة معطوفة على الجملة الأولى أو جملة حالية، وكذلك قوله أنزله بعلمه جملة حالية أي متلبسا بعلمه الذي لا يعلمه غيره من كونك أهلا لما اصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن. وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شاهدا، والباء زائدة، وشهادة الله سبحانه هي ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبر به من هذا وغيره. إن الذين كفروا بكل ما يجب الإيمان به أو بهذا الأمر الخاص وهو ما في هذا المقام، وصدوا عن سبيل الله وهو دين الإسلام بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم ما نجد صفته في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون وداود، وبقولهم إن شرع موسى لا ينسخ، قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق بما فعلوا، لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. إن الذين كفروا بجحدهم وظلموا غيرهم بصدهم عن السبيل، أو ظلموا محمدا بكتمانهم نبوته، أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني، لم يكن الله ليغفر لهم إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم، وجحدوا الواضح وعاندوا البين خالدين فيها أبدا، أي يدخلهم جهنم خالدين فيها، وهي حال مقدرة. وقوله أبدا منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل، وكان ذلك أي تخليدهم في جهنم أو ترك المغفرة لهم، والهداية مع الخلود في جهنم على الله يسيرا، لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فآمنوا خيرا لكم، اختلف أئمة النحو في انتصاب خيرا على ماذا، فقال سيبويه والخليل بفعل مقدم أي واقصدوا أي واقصدوا أودت خيرا لكم، وقال الفراء ونعت لمصدر محذوف أي فآمنوا إيمانا خيرا لكم. وذهب أبو عبيدة والكسائي إلى أنه خبر لكان مقدرة أي فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. وأقوى هذه الأقوال الثالث ثم الأول ثم الثاني على ضعف فيه، وإن تكفروا أي وإن تستمروا على كفركم فإن لله ما في السماوات والأرض من مخلوقاته وأنتم من جملتهم، ومن كان خاليا لكم ولها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم. ففي هذه الجملة وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن الدليل بما يوجب عليهم القبول والإذعان، لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو التجاوز في الحد، ومنه غلى السعر يغلو غلاء، وغلى الرجل في الأمر غلوا، وغلى بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لذاتها. والمراد بالآية النهي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى، فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا، ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة، وما أحسن قول الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا تقولوا على الله إلا الحق وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، ولا تقولوا الباطل كقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، المسيح مبتدأ وعيسى بدل منه، وابن مريم صفة لعيسى، ورسول الله الخبر. ويجوز أن يكون عيسى بن مريم عطف بيان والجملة تعليل للنهي، وقد تقدم الكلام على المسيح في آل عمران، قوله وكلمته عطف على رسول الله، وألقاها إلى مريم حال أي كونه بقوله كن فكان بشرا من غير أب، وقيل كلمته بشارة الله مريم ورسالته إليها على لسان جبريل بقوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، وقيل الكلمة ها هنا بمعنى الآية، ومنه صدقت بكلمات ربها، وقوله ما نفدت كلمات الله، قوله وروح منه أي أرسل أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله، وهذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى. وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله فيقال هذا روح من الله أي من خلقه، كما يقال في النعمة إنها من الله، وقيل روح منه أي من خلقه، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه، وقيل روح منه أي رحمة منه، وقيل روح منه أي برهان منه. وكان عيسى برهانا وحجة على قومه، وقوله منه متعلق بمحذوف وقع صفة لروح أي كائنة منه، وجعلت الروح منه سبحانه وإن كانت بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ. فأمنوا بالله ورسله أي بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه، ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آلهة. قوله ولا تقولوا ثلاثة، ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدأ محذوف قال الزجاج أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة، وقال الفراء وأبو عبيد أي لا تقولوا هم ثلاثة كقوله سيقولون ثلاثة، وقال أبو علي الفارسي لا تقولوا هو ثالث ثلاثة، فحذف المبتدأ والمضاف، والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح. وقيل المراد بالأب. وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله ولا تصعر خدك للناس قال لن يشدك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تصعر خدك للناس لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم إذا كلموك. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمسلمين استكبر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآيات. لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم فقال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قال الزجاج معنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها انتهى، فمن مخلوقات السماوات المسخرة لبني آدم أي التي ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، ومن جملة ذلك الملائكة فإنهم حفاظة لبني آدم بأمر الله سبحانه، ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم الأحجار والتراب والزرع والشجر والثمر والحيوانات التي ينتفعون بها والعشب الذي يرعون فيه دوابهم وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالمراد بالتسخير جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له، سواء كان منقادا له وداخلا تحت تصرفه أم لا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتم وأكمل عليكم نعمه، يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت. قرأ الجمهور أسبغ بالسين، وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة أصبغ بالصاد مكان السين. والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأبي عمرو وحفص، فقرأ الباقون نعمة بسكون العين على الإفراد والتنوين، اسم جنس يراد به الجمع ويدل به على الكثرة كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. والمراد بالنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه، وبالباطنة ما لا يدرك للناس ويخفى عليهم، وقيل الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل، وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال وفعل الطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن العبد من الآفات، وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم الآخرة، وقيل الظاهرة الإسلام والجمال، والباطنة ما ستره الله عن العبد من الأعمال السيئة. ومن الناس من يجادل في الله، أي في شأن الله سبحانه في توحيده وصفاته، مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه. ولهذا قال: بغير علم من عقل ولا نقل ولا هدى يهتدي به إلى طريق الصواب ولا كتاب منير أنزله الله سبحانه، بل مجرد تعنت ومحض عناد. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قيل لهؤلاء المجادلين، والجمع باعتبار معنى من، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب، تمسكوا بمجرد التقليد البحث، وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام، ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم. ثم قال: على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أن يدعوا آباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم، أن يتبعوهم في الشرك، ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك. ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعير، لأنه زين لهم اتباع آبائهم والتدين بدينهم. ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين إلى العذاب، فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشرك، ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آبائهم. وجواب لو محذوف، أي يدعوهم فيتبعونهم، ومحل الجملة النصب على الحال. وما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه، وأوخم عاقبته وأشأم عائدته على من وقع فيه، فإن الداعي له إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش علها بالنار لئلا تحترق، فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يفوض إليه أمره ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته، وهو محسن في أعماله، لأن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين. فقد صح عن استمع مني، والمعنى أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم. قرأ الجمهور ألقى مبنيا للفاعل، وقرأ سلمي وطلحة والسدي على البناء للمفعول ورفع السمع، أي ألقي السمع، وهو شهيد، أي حاضر الفهم أو حاضر القلب، لأن من لا يفهم في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه. قال الزجاج: أي وقلبه حاضر فيما يسمع. قال سفيان: أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب. قال مجاهد: وقتاد هذه الآية في أهل الكتاب، وكذا قال الحسن. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن خاصة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف وغيرها. وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب والإعياء، تقول لغب يلغب بالضم لغوبا. قال الواحدي: قال جماعة المفسرين إن اليهود قالوا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت، فأكذبهم الله تعالى بقوله وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرا له بالصبر على ما يقوله المشركون، أي هون عليك ولا تحزن لقولهم وتلق ما يرد عليك منه بالصبر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي نزه الله عما لا يليق بجنابه ملتبسا بحمده وقت الفجر وقت العصر. وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل الصلوات الخمس، وقيل صل ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها والأول أولى، ومن الليل فسبحه من للتبعيض، أي سبحه بعض الليل، وقيل هي صلاة الليل، وقيل ركعة الفجر، وقيل صلاة العشاء والأول أولى، وأدبار السجود أي وسبحه أعقاب الصلوات. قرأ الجمهور أدبار بفتح الهمزة جمع دبر، وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بكسرها على المصدر من أدبار الشيء إدبارا إذا ولى، وقال جماعات من الصحابة والتابعين إدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وقد اتفق القراء السبعة في وإدبار النجوم أنه بكسر الهمزة كما سيأتي، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي استمع ما يوحى إليك من أحوال القيامة يوم ينادي المنادي، وهو إسرافيل أو جبريل عليهما السلام، وقيل استمع النداء أو الصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة، أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل، وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب، فالنداء على هذا في المحشر. قال مقاتل هو إسرافيل ينادي بالحشر فيقول يا أيها الناس هلموا للحساب من مكان قريب، بحيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر. قال قتادة كنا نحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس. قال الكلبي وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلا، وقال كعب بثمانية عشر ميلا. يوم يسمعون الصيحة بالحق هو بدل من يوم ينادي، يعني صيحة البعث، وبالحق متعلق بالصيحة، ذلك يوم الخروج أي يوم الخروج من القبور. قال الكلبي معنى بالحق بالبعث. قال مقاتل يعني أنها كائنة حقا، إنا نحن نحيي ونميت، أي نحيي في الآخرة ونميت في الدنيا، لا يشاركنا في ذلك مشارك، والجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث، وإلينا المصير، فنجازي كل عامل بعمله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، قرأ الجمهور بإدغام التاء في الشين أي تشقق، وقرأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدى التائين تخفيفا أي تشققوا، وقرأ زيد بن علي تتشقق بإثبات التائين على الأصل، وقرأ على البناء للمفعول أي تشقق. وانتصاب سراع على أنه حال من الضمير في عنهم، والعامل في الحال تشقق، وقيل العامل في الحال هو العامل في يوم، أي مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم، ذلك حشر أي بعث وجمع علينا يسير هين. ثم عز الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال نحن أعلم بما يقولون، يعني من تكذيبك فيما جئت به ومن إنكار البعث والتوحيد، وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط يجبرهم ويقهرهم على الإيمان. والآية منسوخة بآية السيف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي لعصاتي بالعذاب، وأما من عداهم فلا تشتغل بهم. ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وما مسنا من لغوب قال من نصب، وأخرج الطبراني في الأوساط وابن عساكير عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ثم خرج إلى الصلاة، فقال يا ابن عباس الركعتين ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم، وركعتان بعد المغرب إدبار السجود. وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدبار النجوم وإدبار السجود، فقال: إدبار السجود ركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الغداء. وأخرج محمد بن نصر في الصلاة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إدبار السجود ركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. وأخرج البخاري وغيره عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. وأخرج ابن جرير عنه: واستمع يوم ينادي المنادي، قال: هي الصيحة. وأخرج الواسطي عنه أيضا: من مكان قريب، قال: من صخرة بيت المقدس. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه: ذلك يوم الخروج، قال: يوم يخرجون إلى البعث من القبور. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: قالوا: يا رسول الله، لو خوفتنا فنزلت، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.